تحدثنا في الحلقة الماضية أحسن الله إليكم إلى شيء من التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرتم شيئا مما كتب ومؤلفاته. لا شك أن وصوله إلى هذه المنزلة العظيمة لأسباب كثيرة. نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن شيء من ثناء العلماء عليه وثناء الناس في عصره عليه رحمه الله تعالى، ثم الحديث عن منهجه في التأليف وبالذات في العقيدة ما دام كتاب برنامجنا هذا عن من كتب العقيدة. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام من الأئمة المجتهدين، إمام نشر الله به أظهر الله به عقيدة أهل السنة والجماعة، وصار من بعده يستفيد منه في القديم والحديث، حتى إن بعض التلاميذ أقسم بالله بأن هناك أناس في أصلاب الرجال سوف يخرجهم الله وينشرون كتب الشيخ الإسلام في وقت تحارب كتب الشيخ الإسلام. قد تحقق هذا في عصرنا والحمد لله. من ثناء العلماء عليه، قال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني المتوفى سنة 27 و700، كان يعني شيخ الإسلام رحمه الله إذا سئل عن فن من العلم ظن الرأي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه. وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. وقال أيضا فيه اجتمعت شروط الاجتهاد على وجهها، وهذا يعني هذا كلام صحيح. وذكر رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل أنه قال رحمه أنا ملتزم لكل مبطل يستدل بدليل أو بحجة أن أجعل حجته دليل عليه الله أكبر وحجة عليه رحمه الله. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وقال أبو البقاء السبكي والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. وحين عاتب الإمام الذهبي رحمه الله الإمام السبكي كتب معتبرا مبينا رأيه في شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية. عفوا شيخ المعاتب، والمعاتب من؟ عاتب الإمام ابن تيمية رحمه الله الإمام السبكي. لأن السبكي كان رد على شيخ الإسلام وكتب فيه. نعم، السبكي علي بن عبد الكافي بن نعم. علي ابن تمام السبكي الأنصاري ولي القضاء في الشام ثم عاد إلى القاهرة وتوفي فيها، له ردود على شيخ الإسلام نعم. في مسائل كثيرة نعم. كما سأل في شد الرحل الزيارة وفناء النار ومسألة الطلاق وغيرها. لما عاتب قال أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف، والمملوك يقول ذلك دائما وقدره في نفسه أعظم من ذلك وأجل مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجره على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. انتهى كلامه رحمه الله. وأما ثناء الإمام الذهبي على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو كثير، وذكر ثناء الإمام الذهبي على ابن تيمية هو الغالب على من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى مواضع ترجمة ابن تيمية من كتب الإمام الذهبي، ومنها قوله ابن تيمية من قول الذهبي رحمه الله ابن تيمية الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط. وقوله ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف ثم يستدل ويرجح ويجتهد وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه. الله أكبر. كأن الكتابة والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف. وقال: هذا كله مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ من ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. وقال فيه أيضا: كان قوالا بالحق نهاء عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مدارات الأغيار، ومن خلطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. لا إله إلا الله. وقال عنه: لا يؤتى من سوء فهم فله الذكاء المفرط، ولا من قلة علم فإنه بحر زخار، بصير بالكتاب والسنة، عديم النظير في ذلك، ولا هو بمتلاعب بالدين، فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم، ولا هو ينفرد بمسائل بالتشهي. فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاها بوجه أصلا مع خبرة التامة به، ولكن لا يسعني في ديني ولا في عقلي أن أكتم محاسنه وأدفن فضائله وأبرز ذنوبا له مغفورة في سعة كرم الله تعالى. وقال الشوكاني رحمه الله: إمام الأئمة المجتهد المطلق. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وأسكننا وإياه في الفردوس الأعلى من جنته. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز، وأنتم تتحدثون وتذكرون كلام أهل العلم من أمثال الذهبي وغيره عن شيخ الإسلام، نلحظ أنه أمة في رجل يجاهد، يكتب، ينكر، يؤلف، يتصدى للناس، ينفعهم، يقوم على حاجاتهم. هذه المزايا المهمة إذا اجتمعت في رجل رفع الله قدره وأعلى منزلته تنقص كثير الحقيقة من الدعاة في هذا الزمن. يعتقدون فقط أن هناك جوانب تكفي لأن يتصدوا للنواحي العلمية. لعلكم إشارة إلى حول هذا. لا شك أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله إمام من أمة الدين. الله أكبر. قد اجتمعت فيه صفات الإمامة، قد تحقق فيه الإمامة، فإن الإمامة إنما تتحقق في تقي من كان من المتقين، من كان من اجتمع فيه هذان الشيطان والأمران كان إمام في الدين، الصبر واليقين. فالإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، وجعلناه إمامة يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهو من النوادر. وهذه الصفات قد لا تجتمع فيه إلا في النوادر. النوادر والأئمة والعلماء القلائل الذين وفقهم الله وقواهم وأعانهم، وليس كل واحد يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال. ليس كل واحد يستطيع، قد يحاول بعض العلماء أن يقوم ببعض هذه الصفات فلا يستطيع، لكن وفقه الله وجهد نفسه واستعان بالله وبذل وسعه وجهده وأخلص عمله وكان صادقا مع الله، فإن الله يوفقه. الله أكبر. نعم. حتى أنتم نقلتم قبل قليل كلام بعض أهل العلم أن الله عز وجل أنه أقسم أن الله عز وجل سيخرج من أصلاب الرجال من ينشر كتب شيخ الإسلام، مما يدل على أنه رحمه الله لم يكن ينتظر أصلا أن ينتشر له شيء أو ينتظر أن يقطف الثمرة العاجلة في دنياه، ولذلك ظهرت آثاره ولو متأخرة. وهذا يدل على حسن قصده وإمامته، وله الثواب والأجر. الله أكبر. يعني كل من نفع الله على يديه، كل من انتفع من كتبه وإمامته وعلمه وفضله فله نصيب من الأجر. الله أكبر. لأن من كان إماما في الخير فإن الله تعالى يثيبه على بكل من انتفع من الله أكبر منه. يعني هؤلاء الذين انتفعوا من علمه ومؤلفاته وكتبه له مثل أجرهم، كما أن الإنسان إذا كان إماما في الضلالة والعياذ بالله فإنه يكون عليه وزر. ولهذا جاء في الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولما علم الله حسن نيته رفع الله منزلته وعلى صيته ونشر آثاره. ولهذا من ذلك أن ابن القيم رحمه الله قال عن الإمام أحمد رحمه الله إنه كان يكره الكتابة عنه ويقول: لا تكتبوا عندي، لا تكتبوا عندي، اكتبوا الحديث ولا تكتبوا عندي. قال ابن القيم رحمه الله: فلما علم الله حسن نيته جمع منه من فتاويهم وألفات شيئا كثيرا حتى إنها جاءت أحمال الإبل. أو 30 حلا أو قريبا من ذلك. الله أكبر. وهو ينهى عن ذلك ولا ويكره أن يكتب عنه، لكن لما علم الله حسن نيته نشر الله وأشره. كل هذا حرص على أن ينقل قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وحديث. نعم، ما يريد أن يكتب شيئا غير النصوص. الله أكبر. منهج شيخ الإسلام ما دمنا نتحدث في هذا الموضوع يا شيخ. نعم، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير العقيدة والاستدلال عليها، يعد شيخ الإسلام رحمه الله هو إمام من أئمة السنة، وكل من جاء بعده في الغالب أنه يستفيد منه. هو يعد من أكبر شراح اعتقاد السلف المستدلين لمسائله وجزئياته وتفصيلاته، ما بين رسائل صغيرة وكتب ومجلدات ضخمة، ولا يكاد القارئ لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرأ في كتاب من كتبه التي ألفها في العلوم الأخرى إلا ويجد داخل هذه الكتب بحوثا نفيسة في الاعتقاد، لما يرى من أهمية نشر الاعتقاد الحق وبثه بوسائل مختلفة وطرق شتى. فشيخ الإسلام رحمه الله الذي جدد للأمة عقيدتها في القرن الثامن الهجري لم يكن ينصر نحلة معينة أو يؤيد مذهبا وطريقة غير طريقة السلف الصالح التي معتمدها كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح رحمه الله بهذا في مواضع متعددة من كتبه. فمما قاله حين نوضر لأبي العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: مع أني في عمري إلى ساعتي هذا لم أدعو أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولم تصلت لذلك، ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأئمة وأئمتها. ذكرها في مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء الثالث صفحة 29-200. وقد كان رحمه الله يركز على الاعتقاد لأن أمره خطير عظيم، ولذا لما التمس منه تلميذه البزار أن يؤلف نصا في الفقه يجمع فيه اختياراته وترجيحاته ويكون عمدة في الإفتاء، بين له ابن تيمية رحمه الله أن الفروع أمرها قريب بخلاف الأصول، إذ كثير من أهل الأهواء الذين أسسوا الطوائف والفرق الضالة كان قصدهم إبطال الشريعة فأوقعوا الناس في التشكيك في أصول دينهم. ولهذا قال رحمه الله: فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حججهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم، إلى أن قال: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقلية والنقلية. ومنهج شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير العقيدة يمكن أن يتضح من معالم متعددة، أبرزها أولا تعظيم نصوص الشريعة وإجلالها والصدور عنها، يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد وصف رحمه الله أهل العلم والإيمان بأنهم يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. وجعل رحمه الله من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. فهذه هي طريقته وهذا هو منهجه، تعظيم النصوص من الكتاب والسنة بوجود مهابتها في النفس والتسليم لها واستنباط الحكم الشرعي منها وفق القواعد المرعية عند أهل العلم بها. ثانيا، دعم النصوص الشرعية وتأييدها بأقوال سلف الأمة وعلمائها المعتبرين، ويظهر هذا الأمر من إكثار شيخ الإسلام رحمه الله من النقل عنهم وجعل أقوالهم حجة يستند إليها في توضيح النص وبيانه. وقد أخذ ابن تيمية رحمه الله على نفسه ألا يقول بقول إلا وهو مسبوق إليه، فلا ينفرد بقول لم يقل به أحد قبله، فضلا عن مخالفة إجماع المسلمين في أي مسألة من المسائل. قال رحمه الله عن نفسه: أن المجيب ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، فإن كان يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء، فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبق إليه علماء المسلمين. وهو رحمه الله يسلك هذا المنهج لأنه يرى أن الحق دائما مع السنة والآثار الصحيحة، فحين تحدث رحمه الله عن السلف قال: الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم، ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع أمور الدين، فإن الحق مع الرسول، فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه. وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله ولا يضافون إلا إليه، وهم أعلم الناس بسنته وأتبعوا لها. هذا كلام في منهاج السنة النبوية الجزء الخامس صفحة 282. وبين رحمه الله أن كلام السلف مؤتلف غير مختلف، فلا يتعارض لوحدة المنهج والمصدر، فإذا اجتمع بعضه إلى بعض زال الإشكال الوارد في الأذهان. ولذا حين تحدث رحمه الله عن بعض مسائل الصفات قال: فكلام أئمة السنة والجماعة كثير في هذا الباب، متفق غير مختلف، وكله صواب، ولكن قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته في ذلك. هذا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وقال رحمه الله مثنيا على كلام السلف وموافقته النصوص: ومن تدبر كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرا وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول، ولهذا تأتلف ولا تختلف، وتتوافق ولا تتناقض. والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب. هذا من درء تعارض العقل والنقل. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ولذا فإن المعطلة النفاه لا يجدون نصا واحدا من نصوص السلف والأئمة يؤيد قولهم وينصره، بل أقوال السلف متفقة متحدة على بيان القول الحق، قول أهل السنة والجماعة، ورد مذاهب الضلال وسبل أهل الغواية. وصرح رحمه الله في أن المادة العلمية والترجيحات المرضية في المسائل العقدية المذكورة في كتبه إنما هي من كتب أئمة السلف، ولم يكتفي بهذا الإجمال، بل ذكر هذه الكتب في مواضع متعددة من كتبه ورسائله العقدية. ومن الكتب التي كان يعتمد عليها كتب السنة والرد على الجهمية لجمع من السلف، ومنهم عبد الله بن محمد الجعفي والدارمي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وعبد الله بن الإمام أحمد وأبو بكر بن الأثرم وحنبل بن إسحاق والخلال والإمام الطبري وابن أبي زمنين وابن مندة وأبو حفص بن شاهين وأبو ذر الهروي وأبو داود السجستاني وابن أبي عاصم، وكذلك التوحيد لابن خزيمة والشريعة للأجري والإبانة لابن بطة وشرح أصول السنة للكائي واعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، إضافة إلى كتب التفاسير المعتمدة التي تنقل تفاسير السلف كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وغيرهما، وكذلك الكتب المؤلفة في السنة التي تنقل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثالثا، تقرير العقيدة بأسلوب ميسر وعبارات واضحة، مدعما ما يقول بما يتيسر من آيات الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة. ثم بعض أقوال السلف في فهمهم لنصوص الوحيين لهذه المسألة المطروحة. ويحسن التنبيه إلى أن كتب الاعتقاد التي ألفها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كتب تعنى بعرض اعتقاد السلف من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة دون ذكر للشبه مثل العقيدة الواسطية. القسم الثاني وكتب تعنى بالرد على شبه المخالفين ومناقشتها، سواء كان المخالفون من البلد الأخرى كالنصارى في رده عليه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أو كانوا من المنتسبين إلى الإسلام من الفرق الإسلامية ككتاب بيان تلبيس الجهمية وكتاب درء تعرض العقل والنقد وغيرهما. والقسم الثالث كتب تجمع بين العرض والرد، فيذكر مسائل الاعتقاد وأقوال السلف فيها، ثم يذكر الشبه ومناقشتها من كلام السلف وتعليقه عليها كالحموية، وعلى سبيل المثال مما قرره ابن تيمية رحمه الله في الاعتقاد بوضوح قوله في العقيدة الواسطية: هذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وأصناف ما تضمنته الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء. وقال عن الإيمان ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعن الصحابة قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وذكر أمورا من اعتقاد أهل السنة والجماعة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء والنصح للأمة والصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا عند القضاء، وأن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وذكر أن أهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وبالسبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وهذا العرض لاعتقاد السلف كله واضح ميسر، لم يتعمد الغريبة من الكلمات أو الإغالة في المصطلحات الكلامية وغيرها، بل قرر ذلك كله بعبارات واضحة وجمل موجزة. رابعا شمولية عرض العقيدة وتقريرها في كتبه رحمه الله، وذلك لربط بعض القضايا ببعض ولكثرة إنتاجه العقدي، فلا تكاد تجد مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وله رحمه الله إسهام واضح فيها، بدءا بأركان الإيمان الستة على وجه التفصيل وتقرير أنواع التوحيد الثلاثة والاستدلال لها، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالاعتقاد مثل الاعتقاد الحق في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامات الأولياء واعتقاد أهل السنة وجماعة في ولاة الأمور ووجوب طاعتهم وتحريم الخروج عليهم إلى غير ذلك من مسائل الاعتقاد التي بثها رحمه الله في تضاعيف كتبه. ويكفي في معرفة ذلك النظر في الأجزاء الأولى من مجموع فتاواه، فهي دواوين كبيرة لشرح معتقد السلف والاستدلال له. وقد كان تركيزه رحمه الله على توحيد الألوهية كبيرا، ذلك أنه أصل دعوة الرسل وسبب إنزال الكتب، فبين رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بتقرير هذا التوحيد وحماية جنابه، ويظهر اهتمام ابن تيمية رحمه الله وحرصه على توحيد الألوهية ما ألفه في هذا الجانب، فقد بلغت مؤلفاته عدة كلها في تقرير هذا التوحيد وبيانه والدفاع عنه، إضافة إلى استطراداته عن توحيد الألوهية في كتبه الأخرى ورسائله الصغيرة التي تعنى بتقرير هذا التوحيد. ومن مؤلفاته رحمه الله في تقرير هذا التوحيد قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الرد على البكري، الرد على الإخنائي، قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، الجواب الباهر في زوار المقابر. وخامسا حين يقرر ابن تيمية رحمه الله معتقد السلف يركز على منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة، وذلك لقول الحق تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا منهج كامل في أمور الاعتقاد كلها بل في جميع الأمور، كما قال رحمه الله عن أهل السنة والجماعة هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. وأهل السنة والجماعة وسط في باب محبة الأنبياء بين من يغلو في حبهم ويعظمهم كتعظيم الله ويرى أن لهم تصرفا ببعض أمور الكون، وبين من يفرط في حقهم ويغمطهم ويرى أن بعض الناس أفضل منهم، وهذا موجود في طوائف من الصوفية. سادسا التسليم للغيبيات وتفويض كيفياتها إلى الله عز وجل، وهذا موافق للكتاب والسنة ولما عليه سلف الأمة، فقد جعل الله من صفات المتقين قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن تمام إيمانهم بالغيب أنهم يفوضون ما لا يعلمونه مما لم يرد به النص إلى عالمه وخالقه، وقد قال الله عز وجل في تمام التسليم للأوامر الشرعية ولو لم تظهر لنا حكمتها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما منهج ابن تيمية رحمه الله في الاستدلال على اعتقاد السلف ف فمما ينبغي التنويه إليه قبل ذكر المنهج أبين أن مصادر التلقي في الاعتقاد عنده هي الكتاب والسنة. فالعقيدة التوقيفية يعتمد فيها على الوحي والنقل لا يعتمد فيها على الوحي والنقل لا على الأهواء والعقول، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول المسلمية رحمه الله أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم، وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته. وقال عن الأصل الثاني فصل في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان.